الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فالوصية الكبرى هي الوصية بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، طبعت هذه الدنيا على الأكدار، فهذا مبتلى بالجوع، وذاك بالخوف، وآخر بفقد الحبيب، وهذا بخسارة أمواله، وآخر بفقد صحته. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ومن أنواع البلاء والافتتان وقوع المرض في الأبدان. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ثمانية تجري على الناس كلهم، ولا بد للإنسان يلقى الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. والناس يا عباد الله مع المرض أحوال شتى، منهم المأجور ومنهم المأزور. يقول صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أيها المسلمون، ولأهل الإيمان مع المرض شأن آخر. قال صلى الله عليه وسلم: يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وكان بعض السلف أشد فرحا بالبلاء من أحدنا بالعطاء، لأنهم يعلمون بمحبة الله عز وجل لأهل البلاء. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ومن عجائب المرض أنه يكنس الذنوب كنسا، فهو سبب لتكفير السيئات ورفع الدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه، إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. قال صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ويقول صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب، لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. ومما يذهب الخطايا الحمى التي تصيب الإنسان، فقد دخل صلى الله عليه وسلم على أم السائب فقال لها: ما لك يا أم السائب تزفزفين، أي ترتعدين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. عباد الله، ومن عجائب المرض أنه قد يكون سلما إلى المنازل العالية. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله. ومن عجائب المرض أنه قد يكون سببا للصحة. ابن القيم رحمه الله يقول: وكثيرا ما تكون الآلام أسبابا للصحة، وهذا شأن أكبر أمراض الأبدان، فهذه الحمى فيها من المنافع للأبدان ما لا يعلمه إلا الله، وفيها من إذابة الفضلات وإخراجها ما لا يصل إليه دواء غيرها. أما انتفاع القلب والروح بالآلام والأمراض فأمر لا يحس به إلا من فيه حياة، فصحة القلوب والأرواح موقوفة على آلام الأبدان ومشاقها. قال ابن القيم رحمه الله: وقد أحصيت فوائد الأمراض فزادت على 100 فائدة. عباد الله، وقد يريد الله الخير للعبد فيبتليه بالمرض في آخر حياته حتى يقبضه الله وهو خفيف المحمل طيب الروح، فأهله بين الهموم والأحزان وهو يهيأ للحور الحسان. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. ومن رحمة الله عز وجل بالمريض أنه تكتب أعماله الصالحة التي كان يعملها وهو صحيح معافى لا ينقص منها شيء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. فينبغي للعاقل منا يا عباد الله، ما دام في حال الصحة والفراغ، أن يحرص على الأعمال الصالحة حتى إذا عجز عنها لمرض أو شغل كتبت له كاملة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فكما أن العافية نعمة فالمرض نعمة إذا صبر عليه العبد ولم يسخط. يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أيها المسلمون عباد الله، لا ننسى أن الأمراض قد يكون سببها ذنوب العباد والمعاصي المنتشرة في البلاد، فعلى المسلم إذا أصيب بمرض ونحوه وإذا انتشر المرض في البلاد أن يتوب إلى الله توبة صادقة. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، إلى آخر الحديث. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب الكرام وعن آل بيت نبيك المطهرين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء الرخاء، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك